قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة. فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة. القصة والمقال عند الأديب الصادق النهيوم، الجزء الثاني. صار من المسلم به أن فن الأسلوب هو الذي ميز كتابات الأديب الصادق النهيوم من خلال مداومته على صياغة المقال الصحفي، وهو الجنس الأدبي الذي شد به انتباه القراء وضمن استمراريتهم في متابعة إنتاجه المتنوع. أما كتابته للقصة فيقول عنها: القصة عمل لا ألتجي إليه إلا إذا أغلقت أمامي الأبواب. فيا ترى ما هي الأبواب التي أغلقت في وجه النهيوم، ومتى ولماذا، حتى ينتج مجموعته القصصية الوحيدة التي صدرت بعنوان من قصص الأطفال، والتي يقول عنها الناقد سليمان كشلاف: من خلال أفكار ومضامين تلك القصص لا نجد إلا التفاهة وضحالة التفكير والضحك على العقول. إننا لا نجد في هذه القصص إلا تحريضا على فئة معينة من الناس، وتزكية لسلوك وتصرفات أشخاص آخرين. وإذا كان المقال جنس أدبي يشترك مع القصة في بعض المواصفات الفنية، مثل تحديد موضوع أو فكرة النص وحسن استخدام اللغة والترابط بين أركانه، فإنه بالتأكيد يختلف عنها من ناحية ألفاظ ومفردات اللغة المستخدمة ومساحة العرض. ففي الوقت الذي يتوقف فيه نجاح القصة على حسن وصف الأحداث وتحريك الشخصيات عبر حوارات ثرية ممتعة تحمل التشويق والجاذبية دون إطناب أو فقر في تعبيراتها اللغوية في آن واحد، إضافة إلى صدق الكاتب في تصويراته وسيطرته على أدواته ومهاراته الفنية ودقة تعبيراته، كذلك على الترابط بين الموضوع وشخصيات القصة الذي بدوره يخلق مناخا زاخرا بالخيالات التي تبني هدفا واحدا، نجد أن المقال الأدبي يرتكز على الاستجابات الفكرية والعاطفية وفن الإيجاز اللغوي البليغ والمكثف الذي يقرع الأجراس وينبه إلى الموضوع الذي يتناوله الكاتب. ورغم أن التنظير للقصة وشرحها والتعريف بها هو كمحاولة وصف مرآة لشخص همجي لم يرى مرآة في حياته، إلا أن ذلك أمر يعتبره البعض ضروريا لتصنيف الجنس الأدبي الذي يقدم للمتلقي. وبالنسبة لأديبنا الراحل الصادق النهيوم، فإن مواصفات المقال عنده لا تختلف كثيرا عن مواصفات القصة، بل تتداخل أحيانا باستثناء مقالاته الأخيرة التي تربع بها على مجلة الناقد وركز فيها على الجانب الفلسفي والتحليل الديني والتفسير التاريخي للفكر الإنساني. أما مقالاته الاجتماعية فيمكن اعتبارها قصة ينقصها الحوار بين الشخصيات فقط، ويمكن أن نتبين ذلك من خلال استعراض بعض النماذج من مقالاته. فمقاله والحبر بالمجان الذي يبدأ قائلا: غدا أملك 7 جنيهات، غدا أعود إلى ليبيا وأملك 7 جنيهات وأشتري حمارا مثل حمار يوسف النجار وجرابا من التمر والنوى، وأترك علامات المرور تقودني عبر قرانا الصغيرة كي أعبي جرابين آخرين بأدبنا الشعبي، ويطاردني الأطفال ويقولون هذا يوسف النجار، ويطاردني الكبار ويتهمونني بأنني جاسوس وأنني جئت لأغري نساءهم وأسرق غلتهم من الكاف وأهز لهم رأسي وأكل النوى وأكتب كل ما أسمعه من أدبنا الشعبي حتى ينفق الحمار، أنا سأكتب كل شيء، وسيطاردني الأطفال ويقولون هذا يوسف النجار، ويفحص المخبرون بطاقتي بريبة وبطاقة الحمار ويصبون الماء فوق رأسي، ولكني لن أقف لأجففه قبل أن أنقل عالم العجائز فوق الورق وأربطه بخيط. ويواصل الأديب الصادق النيهوم مقاله قائلا: الأدب الشعبي تاريخ قابل للموت، الأدب الشعبي مجرد كلام بلغة غير مكتوبة، والموت لعبة مريعة في عالم اللغات غير المكتوبة. وقد شهد تاريخ الثقافة في جميع العصور مظهر هذا الموت المحزن، ورأى الرجال يذرعون القرى منقبين في التراب عن كلمة باقية حتى تنفصم ظهورهم من اليأس ويضيعون في التراب. الإصمعي وحماد في الرواية العربية، دانتي في الأدب الإيطالي، ملير، جريشا وزرابوف في روسيا، جريم وإريخ برونز في ألمانيا، ومئات الرجال الآخرين الذين نهضوا يدافعون عن تاريخ الموتى بقلم من القصب وصوفة مغموسة في الصمغ. ولولا إريخ برونز لما سمع أحد عن ملحمة فاوست، ولولا صغار الكتبة في أثينا لما سمع أحد عن إلياذة هوميروس وحرب طروادة وملمح أوديسيوس، ولولا أقلام القصب لبدا هذا العالم أكثر كآبة من زير الجديد في نهاية شهر مارس. فالموت لا يترك شيئا وراءه. فهذا المقال للأديب الصادق النهوم حتى وإن كانت غايته الدعوة للاهتمام بالأدب الشعبي وضرورة الحفاظ عليه والعمل على تدوينه، فإنه يأتي عبر سرد قصصي متكامل الأركان فيه شيء من الغموض حول من هو يوسف النجار مثلا، وسر العلاقة التي تربط أكل النوى بكآبة الزير الجديد في نهاية شهر مارس، وصورة مطاردة الأطفال ونفوق الحمار وغيرها. أما مقاله الموت في شارعنا فيصوغه في شكل رسالة يوجهها سكان منطقة الصابري إلى السيد رئيس تحرير الصحيفة، يندّدون فيها بمرور الجنائز عبر شارعهم بصورة متكررة، مما يعرقل ويعطل حركة السير في الشارع وما يترتب عنها من تأخير في قضايا الأمور المعيشية. ويخاطب الكاتب على لسانهم رئيس التحرير بتهكم فيقول: إننا نريد أن يتفضل الموتى بالركوب، ذلك يعني أن يناموا داخل نعوشهم في عربات نظيفة تحملهم إلى وجهتهم خلال دقيقة واحدة، فليس ثمة ما يدعو إلى إضاعة الوقت في المشي البطيء عبر زحمة الحمير وسيارات النقل ورائحة المواطنين. ونريد يا جناب المحرر أن يكف عجائز شارعنا عن الموت بمعدل عجوز كل 3 أيام، فهذه الخدعة غير المعقولة جعلتنا نعيش في مأتم دائم وحطمت أعصابنا ورفعت أسعار النعاج في المنطقة. ونريد إعلانا في جريدتكم الغراء إلى جميع الأهالي بأنه ما دام الميت الليبي يخرج من بنغازي إلى الجنة مباشرة فليس ثمة مبرر واحد للبكاء عليه سوى مبرر الحسد، ثم إن المرء لا يستطيع أن يعتبر الخروج من بنغازي كارثة بالنسبة لأي أحد، إنه ليس ثمة مكان أسوأ على أي حال. ونريد يا جناب رئيس التحرير أن تنظروا في طلبنا بعين العطف وتنشروه في الصفحة الأولى لكي يشعر المسؤولون بأنهم لابد أن يحلوا مشكلة المواصلات إلى الجنة على الأقل، فالمرء يستطيع أن يضيع وقته في انتظار الأتوبيس إلى الفندق لأن ذلك لا يعتبر خسارة ذات أهمية، ولكنه لا يستطيع أن يزحف ببطء داخل نعش عبر منطقة الصابري دون أن يحس بالعبث. وإذا كانت فكرة مقال الصادق النيهوم هذه هي المطالبة بإيجاد حلول ناجعة لمشكلة المواصلات في المنطقة، فإنها جاءت في شكل قصة تشييع الجنازة وما تمثله من تعطيل لحركة سير المشاة والمركبات، رغم أن المشي وراء الجنائز هو التزام ديني يجب ألا ندعو إلى التقصير فيه. وفي مقال آخر استخدم فيه أسلوب التعبير عن أفكاره السياسية ومشاكسة أنظمة الحكم على لسان الحيوانات، يقول في جزء منه: وسوف نرى الجبل يولد من الفأر، ونرى الممالك العظيمة تولد من عتمة ذلك الفجر الممطر على يد كرد دافئ في مغارة. إنه يترك لنا 9 قوانين ما تزال سارية المفعول حتى الآن، وسوف نرى أن جميع القوانين 9 السابقة مخصصة فقط للدفاع عن ملك الكهف وحده وليس عن سكان الكهف جميعا. فكل شيء يبدأ من الملك وينتهي إليه، كل شيء مضطر إلى الانحناء أمام وجهه الملك، حتى القوانين التي تحرم القتل لا تحرمه جدا إذا أراد الملك، حتى الأخلاق لا تصبح أخلاقا إذا تسببت في إزعاج الملك. فالثورة تصبح تمردا، وإبداء الرأي يصبح معارضة، ورفض الواقع يصبح رفضا للملك، والخيانة الحقيقية تصبح أحيانا حكمة، والحكمة تجعل القرود يقفون في المطر ويغنون أمام صاحب الكهف: نموت نموت ويحيى الوطن. فالوطن من دون ناس مجرد تراب وأحجار، إنه لا يحيا وليس ثمة فائدة أصلا من حياته إذا مات الناس أنفسهم. لقد كان الملك أدرى بهذه الحقيقة من جميع الشعراء، وكان يعرف أن قروده تريد أن تقول: نموت نموت ويحيا الملك. إنه يحيا أكثر مما ينبغي، فمنذ الآن سوف يجلس الملك فوق صخرة عالية عند مدخل المغارة لكي يحدد وجهة الحياة نفسها في الكهف. ومنذ الآن سيضطر كل مواطن إلى أن يرفع رأسه إلى أعلى لكي يرى وجه الملك، فالذي يجلس فوق الصخرة العالية عند مدخل المغارة لا ينزل أبدا أبدا إلى الأرض. إنه يترك المغارة بعد أن يتعلم بناءها بنفسه، لكنه لا يتخلى عن صخرته الشاهقة، بل يبني أيضا قلعة الملكية ويجلس فيها فوق كرسي مرتفع يدعوه بالعرش، ثم يجعل كل شيء يبدو أكثر ارتفاعا عن طريق إرغام قروده على الانحناء والركوع. كل واحد يحني ركبتيه أمام العرش، كل واحد يرمي نفسه على الأرض لكي يقول عبر هذه الإشارة الحكيمة إنه ليس من الراغبين في الجلوس فوق الصخرة، وأنه يحب الملك ومستعد للحياة تحت ظله مع بقية الناس التحتانيين. لقد كان زعيم القرود يمشي أمام قطيعه فصار يجلس فوقه، وكان القطيع يمشي وراء زعيمه فصار يعيش تحته. إننا سنتفرج. إن هذه النماذج التي أوردناها تصنف ضمن جنس المقال في إنتاج الأديب الراحل الصادق النيهوم، رغم أنها تقترب كثيرا من جنس القصة القصيرة موضوعيا وفنيا، الأمر الذي يؤهلها لأن تحمل شرعية صفة المقال القصة نتيجة التداخل الكبير في مواصفاتها الفنية، والتي كثيرا ما نجدها تتكرر في قصص ومقالات الأديب الراحل صادق رجب النيهوم. أيها الأعزاء، إلى اللقاء. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.